بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد صاحب الكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام الشربيني رحمه الله ونفعنا بعلمه وجعلنا مخلصين لقراءته: باب الخيار. ولما فرغ المصنف، الخيار يكون طبعا في البيوع عادة، لكن هو الخيار أنواعه ثلاثة كما سيأتي معنا: خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العين. أنا. ولما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في الآن الآن انتهى العقد معنا، بينا شروط المبيع وأركان المبيع وعقدنا. هناك أمور تابعة لعقد البيع، منها الخيار مثلا. أنا. وذلك بسبب الخيار، والأصل في البيع اللزوم. هو الأصل في البيع اللزوم بدون خيار، لأن القصد منه نقل الملكية من البائع للمشتري. القصد وقضية الملك، الملك وقضية الملك التصرف، وقضية الملك أنه إذا صار المبيع ملكا للمشتري يتصرف به كيف يشاء، أو هكذا يقتضي الملك أو يستلزم. نعم. وكلاهما فرع اللزوم، وكلاهما التصرف هذا والملك فرع اللزوم، لزوم البائع. إلا أن لو لم يكن البيع لازما ما صح التصرف، إلا استثناء عما ذكر. نعم. إلا أن الشارع أثبت في الخيار رفقا بالمتعاقد، أثبت الخيار مواكدة عندكم. إلا أن الشارع أثبت فيه فيه إيه؟ نعم. أثبت فيه يعني في البيع الخيار رفقا بالمتعاقدة، ايوه، للاتفاق بالمتعاقدة، لأن البائع قد يندم يشوف مثلا يرى أن الثمن قليل أو أن تبين لهم بحاجة إلى المبيع، وكذلك المشتري قد يندم فيما بقى، يقول مثلا أنه المبيع يعني فيه سعره زيادة أو أنه لا يحتاج إليه ونحو ذلك. فشرع الشارع شرع الخيار. نعم. وهو نوعان الخيار، يعني خيار تشهن وخيار نقيصة. خيار تشهي يعني ليس سببه نقص في المبيع أو عيب يعني في المبيع، إذا كان سببه نقيصة هذا يسمى خيار العيب، سيأتي معنا. أما الخيار الذي هو من باب التشهي فهو خيار المجلس وخيار الشرط، يدخل فيه خيارا. فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف، يعني يختاره كل من البائع والمشتري بالرغبة، من غير توقف، بالرضا، من غير توقف على، من غير توقف على فوات أمر على في المبيع، على فوات أمر يعني منفعة في المبيع كالعيب مثلا. وسببه المجلس أو الشرط، وسبب هذين الخيارين، هذا الخيار الذي هو خيار التشهي، خيار المجلس وخيار الشرط. وقد بدأ بالسبب الأول من النوع الأول بقوله: والمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يختارا إمضاء العقد، حتى لو لم يتفرقا ولكنهم اختارا إمضاء. قال الآن خلاص احنا ما لنا الخيار، ها رضينا من الآن بدون خيار، لأن المجلس قد يدور ساعة ساعتين ثلاث، فتبايع فقال من الآن بعد لا أنا لي خيار، ولا أيضا ينقطع الخيار. ما لم يتفرقا ببدنهما عن مجلس العقد أو يختار أو يختارا أو يختارا لزوم العقد كقولهما تخايرنا أو اخترنا إمضاء العقد مثلا. فلو اختار أحدهما لزومه، فلو اختار البائع لزوم العقد والمشتري قال لا أنا لي حق الخيار، أو العكس يكون الذي اختار، يكون الذي اختار الإمضاء ما له يعني حق خيار، وللذي اختار يكون للذي اختار الخيار يعني بقاء يعني عدم لزوم العقد يكون له الخيار، سقط حقه من الخيار. من اختار اللزوم، من اختار منهما لزوم العقد سقط حقه في خيار المجلس وبقي الحق فيه للآخر. لما روى الشيخان أنه صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر أو يقول للآخر اختر أو يقول أحدهما. ويثبت خيار المجلس قهرا في كل بيع، يعني وجوبا يثبت قهرا، يعني حق قهري من الشارع، حق خيار المجلس في كل بيع، حتى في الربويات. نعم. وإن استعقب عتقا كشراء بعضه وذلك وإن استعقب عتقا، حتى لو كان يترتب عليه عتق هذا العبد، كشراء بعض العبد مثلا، كل ذلك يثبت فيه خيار المجلس. وذلك كرباوي كرباوي وسلم وتولية، يعني في التولية، يعني لما واحد يشتري من إنسان وتشريك، سيأتي التولية، بيع التولية والإشراك والمرابعة، هذا أو التشريك والمبارة تولية، يعني تشتري من الشيخ مصطفى مثلا حاجة، مثلا سيارة بألف مثلا، بعدين أنت أنا أقول لك يا شيخ مصطفى والله أنا بحاجة لهالسيارة، إيش رأيك تتنازل لي عنها؟ فتقول اتفضل، خش مكاني، ادخل مكاني، الثمن معروف، يعني ألف، يعني بدل ما أنت تسلم أنا أسلمها. هذا اسمه تولية. تولية، أيوة. الإشراك أن تشركني في السيارة في ثمنها. إيه. المرابحة أن تقول لي أنا اشتريتها بألف وأنا بدي ربح كذا، وتولى العقد أنت ربح مني، يعني كلها تكون في البيع. لا في بيع العبد من العبد، يعني مثلا السيد لو قال للعبد اشتر نفسك مني، أو أن العبد قال للسيد بيعني نفسي منك يا سيدي، يعني أنا اشتري نفسي رقبتي منك، لا هذا ما يثبت فيه خيار. نعم. يعني الضمير في الهاء عائد على العبد. إيه لا بيع العبد منه، يعني من العبد. إيه. أيوة. هذا ما يثبت فيه الخيار، شو يعلل؟ نعم. ولا في بيع ضمني. ولا في البيع الضمني. البيع الضمني أن يقول أن تقول إن مثلا واحد عليه كفارة، أنا عليه كفارة يمين أو غير ذلك مثلا، ما عندي عبد، في شخص صاحب لي عنده عبد، أقول له أعتق عبدك عني بألف، هذا يسمى بيع ضمني. الآن نحن ما ذكرنا لفظ البيع، ما قلت اشتريت ولا قال لي بعتك، هذا صاحب العبد، يعني فيرضى صاحب العبد، فكأنما قلت له اشتريت منك هذا العبد بألف ووكلتك أن تعتقه عني. أيوة. يعني هذا جاء ضمنا، لكن ما هو مذكور في اللفظ لما أقول اعتق عبدك عنه، يسمى بيع ضم، هذا أيضا ما في خيار، لأن مقصودهما مقصود بيع العبد من نفسه ومقصود البيع الضمني، مقصودهما إيش؟ العتق، والشارع متشوق للعتق، لذلك ما ترك مجال للخيار. نعم. بس بده يكون هذا العبد يعتق. نعم. ولا في قسمة غير رد. ولا في قسمة غير الرد، احنا فيه سيأتي معانا في مبحث القسمة في آخر الكتاب، تتابع للقضاء قسمة الأراضي أو المثليات، مو شرط الأراضي، يعني إلها أنواع أقسام، في قسمة رد، قسمة تعديل، وقسمة إفراز. قسمة إفراز يكون أشياء مستوية بس يفرزها، وكل واحد يتنافس الشركاء، كل واحد يقول أنا لا، أقول لا، ما حد يأخذ باختياره، نعمل قرعة. وقسمة الرد وقسمة التعديل هاي لا، يدخل فيها التقويم، يعني مثلا لما يكون الأرض ما هي على يعني مستوى، يعني أرض مثلا عدلة، أرض خصبة وأرض مو خصبة، أرض قريبة من الماء، أرض بعيدة عن الماء، فيجعل مثلا لأحد الشريكين زيادة على الآخر اللقاء، أنه أرضه يعني ما هو مثل يعني شوية يعني أنقص من حيث الخصوبة، أو أن مثلا أرض فيها سبق أو أرض فيها ارتفاع وانخفاض، يعني هذه أي تسمى. وكذلك إذا كانت الأرض فيها أرض مثلا قسم فيها شجر قسم ما فيها شجر، في التعديل. أما قسمة الرد أنه ممكن يأخذ فلوس، قسمة الرد أنه واحد يرد على الثاني فلوس، فلوس. وقسمة التعديل يزيدون مثلا في بعض السهام زيادة حتى تعادل السهم الآخر. قال في قسمة الإيش الرد ما في إيش أقول ولا خيار، لأن مقصودهم العتق ولا في قسمة الرد. الرد هذه لا يجري فيها الخيار. نعم. طيب. ولا في حوالة. ولا في الحوالة، الحوالة أيضا لا ليس فيها خيار. إذا واحد حال دين إنسان على إنسان، لك علي دين وأنا لي على شيخ مصطفى دين، فأحلتك بدينك الذي على لي. أي نعم. وقبلت أنت بعدين في المجلس عن أردت أنت تترك، يعني تقول لا أنا مالي ومالها الطبخة، لا ما يطلع لك ما دام رضيت خلاص. ده مرضيت انتهى خلاص. اي نعم. ولا في ابراء. ولا في الابراء، يعني واحد له على انسان دين 100 مثلا، فقال له اعطيني 50 وابراتك من ايش من باقي الـ50 الاخرى، ما يرجع يقول هذا المبرئ يقول بطلت يعني لي حق الخيار اني اتنازل، لا هذا ايضا هذا ما يقع فيه الخيار. نعم. ولا في إبراء وصلح ولا الصلح. صلح إذا اصطلح واحد وصلح حطيطة. صلح حطيطة. أيوة. صلح حطيطة نقيصة، يعني بأن تقول مثلا واحد يقول إنسان له عليه دين مثلا، يعني حط شو اسمه حط عني كذا من الدين وإيش وأنا أعطيك باقي الدين، نقيصة صلح نقيصة، يعني أن يحط من بعض الدين. أيوة. والحاشية هو نوع من الإبراء، يعني إيه إبراء، بس إنه هذا إبراء يعني يبرئه، ما حتى هذا هو كل هذا يعني إبراء، هذا إبراء وهذا إبراء، إلا أنه الظاهر أنه النقيصة صلح النقيصة يعني فرق شو قال بأن صالح من الشيء المدعى به على بعضه. بعضه هذا يسمى إيش؟ صلح إيش؟ حطيطة. هذا حطيطة نقيصة. قال وهو إبراء إن كان في دين، وهبة إن كان في عين. إيه في عين. فهو إيه؟ من عطف العام على الخاص. إيه كله إبراء. حطيطة يعني نقيصة يعني حطيطة. إيه نعم. ونكاح. والنكاح ما يصير فيه يعني بلا ثواب، وإذا عقدوا عقد النكاح يصير وهم في المجلس يبطل الزوج أو الزوجة، ما يصير خلاص لزم العقد هذا. وكذلك هبة بلا ثواب، إذا أنا أعطيتك شيء وقبضته، خذ لك خذ هذا الكتاب هذا هبة مني لك وقبضته، ما عاد يجوز أختار. عفوا أنا عندي هبة بثواب. بثواب؟ في المتن بلا ثواب، في الحاشية بثواب أي عوض. أي عوض. يعني عاد هي هلا بلا ثواب ولا بثواب؟ الثواب. أنا حتى النسخة عندي. هل عندك نسخة عندك إيش هذا؟ هذا الحاشية. أي مطبع؟ طبع إيش؟ حلبي. حلبي، والله الحلبي عادة تكون أصل. يعني المتن مكتوب بلا ثواب، لكن بالحاشية شرح البريرة من كتب منها الثواب، أو يمكن قصده. في هذاك هناك شيخ مصطفى عند على يدك اليمنى هناك. بجيرة. اقرأ هون شو كتب الشيخ. ايه. وصلح حطيطة. ايه. بأن صالح من الشيء المدعي به. المدعى به. كاتبين المدعي كان. لا المدعى. المدعى به على بعضه. وهو ايه. إبراء إن ايه. كان فيه دين، وهبة إن كان في عين. في عين يعني في شيء موجود. نعم. فهو من عطف العام على الخاص. لا مو هذا اللي احنا بدنا، هذا واحد. بثواب ولا بلا ثواب؟ هبة بثواب أي عوض. ها إيه أكمل إيه. انتهى ما مكمل أي عوض بس، ويعتبر في التفرغ. يقول أما الهبة بثواب. بثواب. إيه. أما بلا ثواب فعلًا، إنه هي لأنه شيخنا اللي بتكون بثواب يعني. لا هو الهبة بثواب قالوا هي فيها معنى البيع. إيه. المفروض يجري فيها الخيار. أي ما. لكن إذا كان بلا ثواب يعني هيك تبرع بلا، هذه المفروض ما يجري فيها الخيار، لأنه هي في معنى البيع، الهبة، الهبة بثواب في معنى البيع. بس شيخنا الهبة بلا ثواب يعني، يعني بدون مقابل، وفي هبة بمقابل. يعني ليش ما قل وهبتك هذا الشيء بكذا، يعني هو بيع بلفظ الهبة. أيوة. يعني المفروض لما يكون بلفظ الهبة وفي إذا كان فيه معنى البيع المفروض يجري فيه الخيار، لأنه يشبه البيع والبيع فيه خيار. أما لا بلا ثواب يعني تبرع هكذا بلا ثواب، هذا المفروض ما يجري فيه الخيار. لا. شوف تابع. يا. وهبة. لو كنا كتاب عندنا آخر في بحث فيه بحث الهبة، في بحث الهبة والخيار. في المغني. هو موجود. شوف. عندنا عندي هنا دور. أنت بدك في الجزء الثاني ها هنا في. لا بقى. شوف هنا الجزء الثاني هنا. إيه شوف بحث ال. بحث الخيار، شوف بدك الخيار في أول هبة أو شو الخيار أولا انظر الخيار. هذا باب الخيار. إيه شوف هذه الأشياء التي يجري فيها الخيار. يقول ويجري بكذا في كذا وكذا وكذا. أنت سيدنا هون الموضوع مثلا يحضر مثلا يزور شخص. إيه. مثلا مثل الأعراس ونقوله بعانة وبلا عانة. نعم. هاي بثواب بلا ثواب يعني فيها نقول؟ لا هذا يسمون الحطوط أو النقوط، يسمى الكتاب حتى نقوط، يعني يعطي إيش اسمه هذا بلا ثواب. في ناس تنتظر سيدنا. ايه؟ يعني مثلا واحد أخذت له أنا مثلا جمل. ايه؟ ينتظر مني جمل. ايه صحيح. وتعرفوا عليه الناس هذا الموضوع. إيه بس مو ملزم. مو ملزم. قال ولا خيار، هذا في المنهاج نفسه. إيه؟ ولا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب. بلا ثواب ها. آه. إيه لأنه بلا ثواب، أما بالثواب مثل البيع. نعم. إذا بمقابل إذا بلا ثواب. بلا ثواب نسختك بلا ثواب. إيه نسختي إيه الخير. هي مرة هي خير بس مرات تصير مصر شر معي أحيانا تصير معي أحيانا. طيب فخالف الخيرية. زين طيب. ونكاح وهبة بلا ثواب ونحو ذلك مما لا يسمى بيعا. لأن الخبر إنما ورد في البيع أما الهبة بثواب ها جايبة فإنها بيع. ايه. لو يعني لو صار لأن سطر بعده كنا مشي حالنا. إيه سبحان الله. ما أما الهبة بثواب فإن في معنى فإنها بيع. إيه. فيثبت فيها الخيار على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج. يعني بس بالمنهاج أيضا بلا ثواب ممكن في تتم للكلام في بالشرح في كلام كان في الشرح. إيه. هنا إيه بالمغني يعني. والله نرجع لي. يقول إنه كانوا في المنهاج خلافا لما جرى عليه في المنهاج. إيه ويقول بلا ثواب يجري فيها إيش اسمه فيها الخيار، أما بثواب ليس فيها، لا بثواب فيها خيار، بلا ثواب ليس فيها خيار. ليس فيها خيار. هون عم يقول شيخنا أما الهبة بثواب. إيه؟ فإنها بيع. إيه؟ فيثبت فيها الخيار. هذا في المعتمد. على المعتمد خلافا لما جرى عليه في المنهاج، يعني معناته في المنهاج لا يجري فيها الخيار. لا يجري فيها الخيار بس توها لا من هذا تكمية الكلام قالوا وكذا ذات الثواب يعني. أيوة وكذا ذات الثواب يعني قال لا خيار في الإبراء والنكاح والهبة بلا ثواب وكذا ذات الثواب. صحيح. ما قرأت أنت الثاني. أنا وقفنا. يعني في المنهاج ذكر الاثنين بس كان الأول كأنه الأول بالاتفاق وكذا بلا ثواب. نعم. جعله يعني ذات ثواب يعني جعله من اختياره. والمغني ايش قال في هذا وكذا؟ ذكر انه هذا مختاره النووي ولا قال كذا؟ قاله هنا وقال في باب الهبة الاصح انها بيع فيثبت فيها الخيار. يعني في المهمات تناقضا. شايف يعني الشيخ نفسه الشيخ النووي هنا ذكر أنه بالثواب، لكن في مكان آخر قال يفصل أنه إذا كان بلا ثواب لا يجري فيها الخيار، بثواب يجري. وتعقبوا عاد في المهمات قال ليش يناقض كلامه، أنه هنا يذكر أنه في حكمهما واحد في مكان آخر. ماشي عرفنا ويعتبر في التفرق العرف. قال إن ما لم يتفرق، طيب ضابط التفرق ما هو؟ فما يعده العرف الناس. العرف قال فما يعده الناس، فما يعده الناس في التفرق، لأنه هذا ليس له ضابط في اللغة ولا في الشرع، فيرد إلى العرف. نعم. فما يعده الناس تفرقا يلزم به العقد. نعم. وما لا يعده الناس تفرقا فلا يلزم به العقد، لأن ما ليس له حد شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف. هذه قاعدة لا ليست خاصة بال في موضوع التفرق، قاعدة. فلو قاما وتماشى هذا تجري في الحرز كذلك، الحرز يعني متى ما كيف ما هو الذي ما هو شيء اللي يعد حرزا، يرجع للعرف. فلو قاما وتماشيا يعني كانا في المجلس فعقدا ثم قاما وتماشيا مع بعض منازل. هذا يتصور إذا كانوا في صحراء، إذا كان في بيت يعني في غرفة واحد طلع بعدين طلع الثاني تفرق. كيف يعني بيقصد منازل يا شيخنا؟ منازل يعني فراسخ أو كيلوات متر يعني. يعني مساحة بعيدة يعني ما مشوا مثلا 5-10 كيلو مشي على الأقدام، لكنهم مع بعض يستمر الخيار. كأنهما في مجلس واحد. المنازل يعني أميال، يعني مثل كما تقول أميال، يعني قديما نقول أميال أو فراسق أو منازل. دام خيارهما يستمر يعني. كما لو طال مكثهما في مجلس واحد وبقي في 24 ساعة في المكان، ما حد قام وترك اللغة الثاني، أيضا يبقى يستمر الخيار. وإن زادت المدة على 3 أيام حتى لو بقي 3 أيام، قد يقول قائل يمكن ما يمكن واحد يخرج للحمام، إيه ممكن يبقى واحد يبقى 3 أيام ما يخرج للحمام. أو أعرضا عما يتعلق بالعقد. أو أنهما أعرضا يعني عما يتعلق بالعقد، يعني نسوا موضوع بيضل الخيار موجود. يعني هذا كان يعني نسوا موضوع العقد. هذا خلافا لبعض الآراء الأخرى اللي قال لك إذا أعرض عن الموضوع دخل في موضوع آخر خلص انتهى الخيار. حتى ولو كان في المجلس. كانه هي مالكية أظن. نعم. جوز. كان مالكي. وكان ابن عمر راوي الخبر إذا حديث البيعان بالخيار، هو نفسه إذا ابتاع شيء وأعجبه وما بده البائع يعني يرجع إيش يعمل؟ وكان ابن عمر راوي الخبر إذا ابتاع شيئا فارق صاحبه، يعني بسرعة مشان يلزم العقد يطلع هون يعني وبعدين يرجع مشان يلزم. جميل. فلو كانا في دار كبيرة، فلو كانا يعني البائع والمشتري دار كبير يعني واسعة، تفرق فيها بالخروج من البيت إلى الصحن، ها إلى الحوش مثل برا أرض الديار يسمونه، أو من الصحن إلى الصف إلى الصفة إلى الصفة إلى الصفة. الصفة كناية عن مصطبة عالية في الدار. أي الصفة؟ أي نعم شرح. مصطبة عالية. نعم. دكة أو مصطبة عالية في الدار، هاي الصفة. أي نعم. أو البيت. أو البيت يعني الغرفة. وإن كان في سوق المتبايعان أو فأني يولي أحدهما ظهره للآخر، أو صحراء فبأن يولي أحدهما الآخر ظهره. يعني هذا يروح مشرق هذا يروح مغرب ويمشي قليلا ويمشي ولو لم يبعد عن سماع خطابه. ولو كان يسمع صوته لما ينادي يعتبر ايش تفرق. وان كان هاي المشكله، لو كان في سفينه ما بيقدر إيه؟ او سياره. طيب. وماشيين بالتبايعه. ايوه طيب في سفن شيخنا ما شاء الله يعني يعني اكبر من الداء. لا اكيد فيها تفرق، بس في نقص مقارب. اي يعني هيك بيروح يعني ممكن الوحي ضيع الدنيا ما عاد يلاقيه لحتى يوصل على هذه مو سفينه. هذه ارض ما فيها من هذا، لكن قصده يعني سفينه هكذا. كمل سيدنا، وكان في سفينه دار صغيره. ايوه دار صغيرة. كان في سفينة أو دار صغيرة. الدار عادي أصلاً على. أيوة أكملها دار صغيرة. دار صغيرة. فبخروج أحدهما منها. ها يعني لو حتى لو بقي أيام يعني إذا واحد خرج من السفينة إلى الأرض مثلاً إلى اليابسة، أو خرج واحد من الدار إلى خارج الدار. هنا. المهم دير بالك بي حدا في سفينة. لا ممكن يحارب المي يسبح شوي. يا اخي هو ما لقى ولا يعني بس يتبايع من خارج الماء يعني. ايوه هو يطلب الالزام. ولو تنادي بالبيع من بعد من بعد، عفوا، ولو تنادي بالبيع من بعد ثبت يعني بينهم 100 متر. فلان سمعت انه عندك كذا سيارتك، سمعت بدك تبيع سيارتك. نعم والله بدي ابيعها. تبيعها بكذا؟ إيه والله أبيعها. اشتريت منك أو بعتك هذا، ويقول بعتك هذا، يقول اشتريت. نعم من بعد. نعم ثبت لهما إيه؟ الخيار إيه؟ وامتد ما لم يفارق أحدهما يعني مكان. الخيار ما دام في مكانهما، كل واحد مكانه اللي هو نادى صاحبه وتبايع فيه، ما دام واقفين في ذلك المكان لهما الخيار. لنفرض أنهم كانا جالسين، هذا بينطبق على الآن بيتكلم بالتليفون، أو قائمين أو قائمين، فمتى ما إيش تحرك أحدهما هكذا يمنع ويسرى ثبت الخيار، لزم البيع. نعم نعم. يسكر المكالمة بس ما في خيار. يسكر المكالمة بس كان المكالمة معه خلاص، هاي يسكر التليفون خلاص. يسكر واحد بينهم. نقول ما دام الهاتف شغال بينهما وتكلمون في خيار. هاي والله لازم يثبتوها في لازم هاي اشياء يحطوها الان، وخيار وما خيار. اي نعم قضيه الهاتف دخلوها في هم قالوا يجوز البيع بالهاتف. ايه وطيب والخيار، الخيار بغلاف الهاتف. الهاتف نعم. فان فارقه، بس اذا فرضنا انه انقطعت المكالمه اجباري يعني خلاص صار فيه تفاهم يعني مرات ينقطع النت مثلا بعد ما تم البيع خلاص. طيب فإن فارقه، فإن فارق المكان الذي بقى ووصل إلى موضع لو كان الآخر معه بمجلس العقد عد إيه؟ تفرقا بطل خيارهما. قال فإن إيش فارقه، فارقه طيب بطل شيخ مو بطل، بطل لا بطل إيه؟ بطل خيارهما. بطل أحسن من بطل. يقول فإن فارقه، أيوة أعد الجملة، فإن فارقه، فإن فارقه أي نعم، ووصل إلى موضع، ووصل إلى موضع أحدهما إلى موضع لو كان الآخر معه في مجلس العقد في مجلس تفرقا.